الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأدب الخامس عشر، الثبات والتثبت. تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات بالطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. هذان أدبان من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم في نفسه، ولما توافق لفظهما أوردهما معا، وإن كان معناهما مفترق ومختلف. فالثبات من الصبر والمصابرة والمرابطة، والتثبت من التأكد والتبين. والمعنى أن طالب العلم يحتاج إلى هذين الأدبين في سيره العلمي: الثبات الذي يعينه على الصبر على شدة طلب العلم، ومر معنا أن طلب العلم فيه شدة، شدة فيما قد يبتلى به في جوانب كثيرة من قلة ذات اليد، وكذلك الصبر عن بعض الملذات والشهوات، لأنه لابد أن يؤثر طريق العلم عن غيره، وهذا يحتاج منه ثبات. بينما الناس يلهون في هذه الدنيا في أنواع المباحات، وربما كذلك سقطات في المحرمات، فهو يصبر نفسه عن المباحات فضلا عن المحرمات، لعلمه أنه لا يجتمع في طريق العلم معصية وطاعة. وكما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: حين سأل عن صعوبة الحفظ شيخه وكيع، فأرشده بترك المعاصي، وأخبره بأن العلم نور، ونور الله لا يعطى أو لا يهدى لعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني بترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وهكذا كذلك المباحات، إذا كان سينشغل بالمباحات فإنه سيفوته طريق الجد والمثابرة والصبر والمصابرة التي بها يحصل العلم. فطريق العلم يحتاج من طالب العلم إلى جد واجتهاد، وهذا لا ينال براحة الجسد. وكما ذكر بتراجم العلماء العجائب في جدهم واجتهادهم وصبرهم ومصابرتهم، حتى أنهم تركوا الأهل والأوطان وفارقوا الراحة والدعة، وكانت أئمتهم العالية ونهمتهم العظيمة سببا عظيما في تحصيل العلم، ولا شك أن ذلك على حساب الكثير الكثير مما انشغل به الناس. وكذلك لا يخفى علينا ما يحتاجه طريق العلم من أمر المواصلة والاستمرار، مواصلة في القراءة، مواصلة في الاجتهاد، مواصلة في الكتابة والتدوين، مواصلة في الحفظ، ومواصلة كذلك في جمع العلم وتحقيقه وتدقيقه، وغير ذلك كثير مما يعلم أنه لا يمكن أن يجمع إلا باجتهاد عظيم وبعد عن الراحة والدعة، مما يقتضي من الإنسان أن يكون مؤثرا العلم وما يتطلبه من جد واجتهاد على حساب غيره من الأشياء الكثيرة التي ينشغل بها الناس. وأذكرها هنا أبياتا كان يرددها كثيرا شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، فيقول: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، ففعلك للخير قل لي متى. وكان يرويه بقوله: فطلبك للعلم قل لي متى. والبيت يروى: ففعلك للخير قل لي متى. والمعنى أن الإنسان لا ينبغي له أن ينشغل بملذات وكذلك مشاق الدنيا بما يصرفه عن الثبات في طريق العلم، وليس الثبات فقط البقاء، ولكن الثبات أن تكون على وثيرة واحدة، وثيرة في الاجتهاد، وثيرة في الهمة العالية، وثيرة واحدة في النشاط والجد الذي عرفت نفسك وعرفك الناس به. وأما مسألة التثبت فهو التبين، وكذلك التدقيق سواء في المعلومات كما تقدم، حتى تأخذ العلم بعد بحثه وتحقيقه فتأخذ الصواب وتترك الخطأ، وكذلك في الأخبار فهو من باب أولى. وكما يروى عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي ونحوه عن الإمام مالك: لا يكون الرجل إماما يقتدى به وهو يحدث بكل ما سمع. ومعناه لا بد من التثبت، ولا تكون ما تأخذه فتخرجه. أنت تقمش في العلم الشيء الكثير، ولكن إذا أخرجت فتش في هذا العلم، ولا تخرج إلا النافع الصافي الذي قد حققته وتثبت فيه وتبينت منه. وهذا في العلم وفي الأخبار. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي قراءة سبعية صحيحة: فتثبتوا. فأمرنا بالتثبت في الأخبار والتبين فيها، وكذا من باب أولى العلم أن نتثبت فيه وينتبين. حتى لا نأخذ ولا نعطي إلا ما ينفع وما لا يضر. وقوله ومنه الصبر والثبات في التلقي، الصبر والثبات في التلقي من التثبت والثبات، فالثبات كما قلنا الصبر والمصابرة، والتثبت هو البحث والتحقيق والتفتيش والتبين. وكما يروى منهمان لا يشبعان ومنهما طالب العلم، فطالب العلم له نهمة لا ينبغي أن تنقطع عنه، وكذلك لا يخفى علينا ما يروى عن بعض الأئمة حين سئل عن العلم وحفظه هل من دواء، فقال لم أجد، ويروى هذا عن الإمام البخاري وروي عن غيره، قال لم أجد مثل همة طالب العلم ومداومة النظر. فهمة طالب العلم هي السبب الأعظم التي تعين طالب العلم على حفظ العلم وجمعه والاستزادة والاستكثار منه. وأما إذا كان طالب العلم في غفلة وتضييع فهنا لا يوفق لتحصيل العلم ويفوته الكثير بغفلته وتضييعه، بينما غيره يجتهد فهو يكون في تلك الغفلة. وطي ساعات في الطلب على الأشياخ، هذا من الثبات، أن تصبر نفسك وترابط على جمع العلم. إن تيسر لك الأشياخ فالحمد لله تجتهد. وقد ذكر عن عدد من المشايخ أنهم كان لهم في اليوم الواحد أكثر من 9 دروس أو 12 درسا يقرؤون على المشايخ ويجمعون ويدونون، ثم بعد ذلك ينسخون ويرتبون ما يكتبون. وإن لم يتيسر فبمن حولك من أهل العلم، ولو حتى ببعض الوسائل اليوم الحديثة التي تعين طالب العلم على تحصيل العلم، وما أكثرها في هذا الزمان. وهذا توفيق من الله ورحمة منه ولطف بعباده بعلمه بضعف الناس في آخر الزمان، وكذلك قلة أسباب التحصيل أعينوا بهذا الأمر، أي وجود وسائل حديثة يمكن أن يستعين بها طالب العلم في تحصيل العلم، صوتيات وكتب وغير ذلك تعين. ثم قال فإن من ثبت نبت، يعني إذا ثبت على الخير حصل له الإنبات بمعنى البلوغ في أعلى درجات العلم. كالشجرة إذا نقلت ونقلت ونقلت لم تنبت بل ماتت، وكذلك من ثبت في طريق العلم فإنه سيثمر بإذن الله تعالى وينبت، حتى ولو كان أحيانا يفتر، أهم شيء يثبت، هذا أعظم الأمر، ويستمر. ولكل شرة فترة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن تكون فترته في خير واجتهاده في خير، حتى لو فتر ما دام في طريق العلم مستمر فيرجى له إن شاء الله أن يعود إلى النشاط والاجتهاد مرة أخرى، يصبر نفسه على الثبات على طريق العلم. هذا من أهم الأمور التي يستعين بها طالب العلم على الإثمار والنبوغ في طريق العلم. طيب، نكتفي هذا اليوم بهذا القدر. إلى هنا، والله تعالى أعلم.